بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واحفظ شيخنا يا رب العالمين. قال المؤلف يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح الأصفهانية: إن طرق الناس في إثبات العقائد نوعان، سمعية وعقلية، ثم يقرر أن العقلية هي أيضا شرعية سمعية باعتبار أن السمع دل عليها وأرشد إليها، وأن الشرع أحبها ودعا إليها. وقال: فالآيات التي يريها الناس حتى يعلموا أن القرآن حق هي آيات عقلية يستدل بها. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فهذه الآيات هي عقلية من جهتي أن العقل يدرك دلالتها، وهي شرعية من حيث أن القرآن أرشد إليها. نعم. هي وهي شرعية دل الشرع عليها وأمر بها. نعم. والقرآن مملوء من ذكر الآيات العقلية التي يستدل بها العقل، وهي شرعية لأن الشرع أرشد إليها. نعم. ولكن كثيرا من الناس لا يسمي دليلا شرعيا إلا ما دل بمجرد خبر الرسول، وهو اصطلاح قاصر. فلو قال قائل إن كل ما يثبته أهل السنة والجماعة من العقائد ثابت بالنص لكان صادقا، ولو قال آخر إن كل ما يثبته أهل السنة والجماعة من العقائد يثبته العقل لكان صادقا أيضا. لكان صادقا أيضا يمكن نقول في الجملة، لأن عندنا هناك مثلا صفات هي سمعية محضة لا عقلية، لكن لا شك إن العقل الفطر والعقول تقتضي إثبات أن الله تعالى موصوف بكل كمال منزه عن كل نقص. هذا أمر يعني مستقر وأمر معلوم بضرورة العقل، أن الله موصوف بكل كمال منزه عن كل نقص. نعم. وليس هذا متحققا، يعني فالنصوص تدل على مسائل العقائد إجمالا وتفصيلا، وأما العقول فإنما تدل على ذلك على وجه الإجمال. نعم. أحسن الله إليك. وليس هذا متحققا في أي فرقة من الفرق الأخرى إطلاقا. نعم. أما الشيء الممتنع في عقيدة السلف، لا هذا وين انتهى كلام الشيخ؟ الآن انتهى كلام الشيخ عند قوله إن كل ما يثبته أهل السنة والجماعة من العقائد يثبته العقل، بس انتهى. اي انتهينا من كتاب النبوات. يعني دمج أجل ما نقله. نعم بعد. أما الشيء الممتنع في عقيدة السلف فهو أن يكون هنالك أصل من أصول العقائد يستقل العقل بإدراكه وإثباته، وهذا من أهم وأبرز الفوارق المنهجية بينهم وبين الأشاعرة. وليس في إمكاننا تفصيل مهمة العقل أو مهمة العقل. مهمة ولا مهمة يا شيخ؟ مهمة. وليس في إمكاننا تفصيل مهمة العقل ومجاله الذي أتاحه له المنهج القرآني في هذه العجالة، وحسبنا أن نشير إلى حقيقة واحدة فقط، هي أن هذا العقل قد فتح الله تعالى أمامه ثلاثة كتب متطابقة متضافرة شاهدة على قضية واحدة كبرى، هي توحيد المقصود إن الله هدى العقول بما فطرها الله عليه عباده، وهدى العقول بما نصب من الآيات الكونية، في هذا الوجود، وهدى العقول أيضا بما أنزله من كتبه. ولا بد أن يهتدي العقل يعني بالوحي، فهو فهداية الوحي هداية تفصيلية. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. نعم، أحسن الله إليك يا شيخ. إن هذا العقل قد فتح الله تعالى أمامه ثلاثة كتب متطابقة متضافرة شاهدة على قضية واحدة كبرى، هي توحيد الله تعالى ووجوب اتباع منهجه والتمسك بوحيه، وهي أولا الكتاب المسطور القرآن، وثانيا الكتاب المنظور الكون، وثالثا الكتاب المأثور التاريخ، أي أخبار الأمم الغابرة وآثارها في الأرض أو آثارها في الأرض. وسمى الله سبحانه وتعالى أحاد كل كتاب منها تسمية واحدة مشتركة آيات، فالجزء المعروف من القرآن آية، والمشهد الكوني آية، والحدث التاريخي آية، وجعل الحديث عن هذه الآيات مبثوثا في أكثر سور القرآن لا سيما القرآن المكي، مما يصعب معه حصر مواضعها، ولكننا نشير إلى ما فيه من دلالات مشتركة متعلقة بموضوع العقل أو مشتركة متعلقة بموضوع العقل. فأولا تأتي هذه الآيات في موضع واحد شامل كما في أول سورة الجاثية، إن في السماوات والأرض لآيات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ما في الس... ما هو ضروري، نعم ما هو ضروري في التلاوة العارضة، ما يلزم هذاك في التلاوة يعني المقصودة عندما تريد تقرأ القرآن تستعين. أحسن الله. ولم يكن منها هدي الرسول ولا أصحابه عندما يقرأون أي آية يقول أعوذ بالله من الشيطان. نعم، جزاك الله خير. أحسن الله عليك. نعم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء رزقا فأحيا به. من السماء. نعم. من السماء من رزق. نعم. عندك من؟ أي عندي من؟ سقطت بعد الثانية. نعم. وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. وثانيا تأتي مفصلة كل كتاب منها على حدة مع اتحاد الصيغة والأسلوب، مثل صيغة التحضيض أفلا تعقلون، فقال عن القرآن لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، وقال عن الكون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. وصيغة الوصف بالفعل المضارع لقوم يعقلون، مثل قوله عن آيات القرآن ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. وقوله عن آيات الكون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقوله عن آيات الآثار إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وتأتي مواضع تذكر فيها هذه الآيات مقرونة بتذكر وتدبر أولي الألباب كما في قول من الشواهد على التذكير بآثار الأمم الماضية هذا جاء خصوصا قال لا إله إلا الله وإن لوطا لمن المرسلين نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فديار ثمود ومنازل قوم لوط يذكر الله بها لأنها قريبة ويمرون بها وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. نعم أحسن الله إليك. كما في قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وعن آيات الكون يقول عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وعن آيات التاريخ يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب مع قوله في أول السورة لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. وتأتي مواضع يستعمل فيها صيغة مرادفة أخرى هي التفكر فيقول عن آيات القرآن كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ويقول عن آيات الكون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. حسنا. نعم. ويقول عن آيات التاريخ وإن لم يصرح بتسميتها آية هنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وتأتي مواضع ينفي فيها العقل عمن أعرض عن شيء من هذه الآيات فقال عن آيات القرآن ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. وقال عن آيات الكون وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال عن آيات التاريخ فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وتأتي مواضع يستعمل فيها صيغة الأمر انظر مع هذه الآيات فيقول عن آيات القرآن انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. ويقول عن آيات الكون انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه سلها أقول يعني. أحسن الله إليك. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. ويقول عن الآيات التاريخية فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. فها هي ذي نصوص الوحي تمنح العقل هذه الآفاق الواسعة والمجال الرحيب وقد وسعت مفهومه قبل أن توسع دائرة عمله هي أيضا التي حدت لها حدودا لا يجوز له تجاوزها بحال فلا هي رفعته عن منزلته ولا هي هضمته دوره ولا هي ضخمت دوره في جانب وأهدرته في جانب آخر. أما الأشاعرة إلى هنا يا أخي أحسن الله عليك.